عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا بعت رسالة امبارح في موضوع المنامات ده، إن ممكن كتير منام يبقى شكل وحش وتأويل حلو إن شاء الله. اللي عايز أقوله إيه، اللي بيشوف منامات كتير يبقى المنامات دي ملهاش معاني، واللي يشوف منامات طويلة تتحكي في فترة في حدوتة يبقى المنام ده برضه ملوش معنى ملوش تأويل. أمال إمتى المنام يكون له تأويل؟ لما يكون كلمة ورد غطاها ويبشر. طيب الوصية ايه؟ الوصية انك قبل ما تنام او قبل ما تنامي تقرأ قل الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس في كفك، وتنفس في الكف ده كده، وتجمع كفك تمسح بيه جسمك كله من اول شعرك لحد رجليك، تلف ايدك حوالين دماغك كويس وانت بتمسح راسك، تمشي ايدك على عينك وعلى ودانك وتلفها على راسك كويس، وتنزل بايدك على قلبك وبعدين كل جسمك. هتعمل كده مرة وبعدين تعمل كده تاني وبعدين تعمل كده تالت مرة، وعمرك ما هتشوف منام وحش ان شاء الله. هل المنامات دي ليها علاقة بان انا اخرتي كده؟ لا، ملهاش علاقة بان اخرتك كده ولا حاجة. شد حيلك في العبادة وصلي الوقت حالا لله سبحانه وتعالى ركعات، وشد حيلك في العبادة، وما تخافيش من المنامات دي خالص، واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، واستبشري برب كريم سبحانه وتعالى.